Exactly. Assemble ballpark. التطبيق الثامن إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقبول. هذا التطبيق عادة يعنون تحت عنوان فروش بعض الأطراف عن محل الابتلاء، ولكن المصنف عنوانه بعنوان يجمع بينه وبين غيره، فخرج عن العنوان المتعارف ليدخل بعض المصاديق التي لا تدخل في العنوان المتعارف، لأن القدرة المأخوذة في العنوان الذي ذكره المصنف يراد بها أعم من القدرة التكوينية ومن القدرة العرفية، وخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء يشكل انتفاء للقدرة العرفية، فيكون ما عنونه المصنف أعم مما تعارف بين علماء الأصول. هذا بما يرتبط بالعنوان. قد يكون عليكم للمكلف علم إجمالي بنجاسة أحد إنائين مثلا، وتكون قدرته ضيقة بمعنى أنه لا يستطيع أن يرتكب أحد الإنائين، وعدم الاستطاعة هذه وعدم القدرة قد يكون تكوينا وحقيقيا، كما لو كان الإناء في مكان لا يستطيع المكلف الوصول إليه عقلا وتكوينا، وأخرى يتمكن عقلا من الوصول إليه ولكن يكون هناك مبعدات ظاهرة ولائحة على هذا المكلف، بحيث يكون ارتكابه لذلك الطرف شيئا على خلاف الطبع، طبعا في كلمات علماء الأصول بالنسبة لهذا النوع الثاني من خلال أمثلتهم نفهم أن البعض منهم يجد البعد هو عدم رغبة نفس الفرد في ذلك الطرف، كما لو فرضنا أن في أحد الإنائين وقعت فيه حشرات طاهرة، كالدود ونحوه، ثم علم ليس مقصودي هذا الترتب الزماني، كمثال علم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو إناء آخر. فالإناء الذي وقع فيه الدود في متناول يد المكلف، لكن بحسب طبعه واستخبافه سوف لن يقدم على شرب هذا الماء حتى لو كان ماذا؟ طاهرا. ومن بعض كلماتهم نفهم أن المدار في خروج الطرف عن محل الابتلاء هو المبعدات الخارجية، لا النفرة الطبيعية في ذات النفس. كما لو كان الإناء في بيت السلطان وهذا الرجل من فقراء الناس الذي لا يحلم بأن يدخل إلى بيت السلطان، فكيفما كان كلاهما يصدق عليه انتفاء القدرة العرفية. إذن طارة تكون القدرة المنتفية هي القدرة العقلية التكوينية، وأخرى تكون القدرة المنتفية هي القدرة العرفية. في كلا المثالين اللذين ذكرتهما لا مانع عقلا من أن يشربهما المكلف، حتى في بيت السلطان من الروكب. ذكر كنت في أحد الدول الأفريقية، صار في انقلاب عسكري، الشرطي هو صار الرئيس، فأرسلوا سيارة رئاسة الجمهورية خلف زوجته. كانت زوجته تبيع البرتقال في الشارع، السيارة تتقدم نحوها وهي تصر. فهذا حصل، يعني كانت لا تتوقع ماذا أن تشرب من الإناء الذي في بيت السلطان. فعقلا لا مانع، حصل انقلاب وهذه دخلت صارت المرأة الأولى في البيت الأبيض مثلا، فهذا أمر ممكن عقلا، ولكنه عرفا يقال أنه لا قدرة له عرفا على ارتكاب هذا الإناء. هنا أيضا البحث يشبه البحث عن الحالة الثانية، حيث ذكرنا هناك أن الاضطرار طارة يكون صادقا على العلم الإجمالي وأخرى مقارنا للعلم الإجمالي وثالثة يكون ماذا؟ متأخرا عن العلم الإجمالي. هذه الصور أيضا الثلاث تتصور فيما نحن فيه، طارة عدم القدرة من الابتداء قبل وقوع قطرة الدم، وأخرى بالتقارن، وثالثة تكون عدم القدرة ماذا؟ متأخر. في المورد الذي تتأخر فيه عدم القدرة عن العلم الإجمالي، يعني في آن ما كان العلم الإجمالي موجودا وكان منجزا، ثم بعد ذلك انتفت القدرة، هذه الصورة فعلا خارجة عن محل بحث، وإنما نتكلم عن صورة تقدم انتفاء القدرة أو ماذا؟ تقارن انتفاء القدرة، هذا هو محل الكلام فعلا. كيفما كان المعروف بينهم في مسألة خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، المعروف بينهم أن العلم الإجمالي يسقط عن المنشزي، وإنما الكلام في تبرير هذا السقوط. لماذا يسقط هذا العلم الإجمالي عن المنشزي؟ المتعارف بينهم في موارد عدم القدرة أن الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قد اختل. الركن الأول وهو وجود علم بجامع التكليف بين الإناهين، هذا الركن الأول. لماذا يتنجز التكليف بين الإناهين؟ للعلم بتكليف في أحدهما. فيقولون إذا خرج طرف عن قدرة المكلف، ما يخرج عن قدرة المكلف لا تكليف فيه، فلا نعلم بجامع التكليف. شوف، الإناء الذي لا أقدر على الوصول إليه لا تكليف فيه، لأن التكليف به، التكليف بتركه يكون لغوا. ففي الإناء غير المقدور لا يوجد تكليف، فحينئذ يدور الأمر بين إناء لا تكليف فيه وبين إناء نشك في التكليف فيه، فلا يبقى علم إجمالي. ملتفت جيدا؟ فتكون الشبهة في الطرف الآخر المقدور شبهة ماذا؟ بدل. فيسقط العلم الإجمالي عن المنشزي. وهذا نظير مسألة الاضطرار. كما أنه في الاضطرار ماذا قلنا؟ إذا علمت إجمالا مثلا بنجاسة أحد إنائين وكنت مضطرا إلى تناول أحدهما، الاضطرار حد التكليف، فلا تكليف في الإناء المضطر إليه، فلا تعلم بجامع التكليف، فاختل الركن الأول. غاية الأمر الفرق بينهما أن فيما تقدم كانت القدرة على الترك منتفية، لأنه عنده اضطرار إلى الفعل، وفيما نحن فيه القدرة على الفعل منتفية. ففي الحقيقة هذان من باب واحد، لا فرق بينهما. فكما كان من المسلمات أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد الإناءين بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الأول، ينبغي أن يكون ما نحن فيه أيضا من المسلمات، إذ لا فرق بينهما. المصنف رحمة الله عليه في تحقيقه لانتفاء القدرة يرى أنه ينبغي أن نفصل بين مقامين، بين مقام التكليف وبين مقام الملاك. فتقول الركن الأول في العلم الإجمالي ماذا؟ هو العلم بجامع التكليف، فتصدق القضية ماذا؟ المنفصلة. وهذا الركن سقط في موارد انتفاء القدرة. هذا المدعى نسلمه في العلم الإجمالي بلحاظ المقام الأول وهو التكييف، إذ لا نستطيع أن نقول إما هذا الإناء حرام علي وإما الإناء الذي في بيت السلطان حرام علي، بل الإناء الذي في بيت السلطان ليس بحرام علي وهذا الإناء مشكوك الحرمة. فإذا انتفى العلم الإجبالي، العلم بجامع التكليف، أين انتفى؟ انتفى في مرحلة التكليف والنهي. أما بلحاظ مبادئ الحكم، فهل انتفى العلم الإجمالي؟ الآن لو فرضنا أن الإناء الذي في بيت السلطان مثلا كان هو ما وقعت فيه قطرة الدم، أو كان هو الإناء المغصوب، هل باستبعاد صدوره مني ترتفع مبغوضية شربه أو تبقى؟ ما رأيكم؟ تبقى. غاية الأمر الخطاب بالحرمة لا يبقى لأنه له، أما أصل المبغوضية وكراهة المولى لشربه فهي باقية. فعلى مستوى المبدأ لم يسقط العلم الإجمالي، يبقى أستطيع أن أقول إما الإناء الذي في بيت السلطان مبغوضا، وإما ماذا؟ وإما هذا الإناء الذي في بيته. فالعلم الإجمالي على مستوى الخطاب والنهي والجعل فقط، أما على مستوى الملاك والمبادئ فلم يصل. وبهذا يفترض خروج أحد الأطراف عن القدرة والاضطرار إلى بعض الأطراف. في مورد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يوجد علم إجمالي، لا في مقام الخطاب ولا في مقام الملاك. الإنسان الذي يضطر إلى أكل الميتة لا الحرمة تكون ثابتة ولا مبغوضية المولى تكون ثابتة، بل الثابت محبوبية أكل الميتة لأنك مضطر إليه. فعلى مستوى الاضطرار سقط العلم الإجمالي خطابا وملاكا، بينما على مستوى عدم القدرة سقط العلم الإجمالي ماذا؟ خطابا لا ملاكا. فمع وجود هذا الفرق يكون قياس أحدهما على الآخر قياس مع الفرق. إذن صار واضح بين خروج أحد الأطراف عن قدرة المكلف وبين الاضطرار إلى تناول بعض الأطراف. في الاضطرار يسقط العلم الإجمالي ملاكا وخطابا، بينما في الخروج عن تحت القدرة يسقط خطابا ولا يسقط ماذا؟ ملاكا. واضح إلى الآن؟ إذن لا نستطيع أن نقول كما هناك في بحث الاضطرار اختل الركن الأول، هنا أيضا يختل الركن الأول. هنا يختل الركن الأول على مستوى ماذا؟ على مستوى الخطاب. أما على مستوى روح الحكم التي هي المبادئ والتي بها يكون الخطاب محركا للمكلف، فلم يسقط هذا العلم الإجمالي ولم يختل الركن الأول. فحينئذ لا بد لنا من أن نبحث عن وجه آخر لسقوط هذا العلم الإجمالي عن المنهج السلفي. واضح إلى الآن؟ تعال نقرأ هذا المقطع. التقريب الذي ذكرتم الآن في الشرح يشمل كلا الصورتين حسب ظاهر عبارته. هذا سوف يأتي، لأنه في ختام البحث سوف يقول وأما خروج الطرف عن محل البحث رجع في المقامين. بل أما خروج الطرف هذا سوف يأتي، ننتفت إلى هذا. لكن أنا عادة في الشرح لا أحب أن أحتفظ بعبارة الكتاب، إذا تلاحظون هذا الشيء. السبب في ذلك اعتقادي أن خصوصا طالب العلم ينبغي أن يحاول أن يصيغ المطالب بعبارات متعددة. ترى كثير من طلاب العلم، أتذكر كنا في قبل سنوات كان صلاة الجماعة في الصيف كان قليل من يرجع إلى بلاده، في البحرين ما كان أحد يرجع، من باب مكره أخاك لا بطل. فأكثر الجاليات العربية يعني من يسافر في الصيف في غاية القلة، يعني جدا متعارفا ترى ثلاث أرباع الجالية موجودة أي جالية كانت. فكنا نلتقي وين؟ خلف السيد مرعشي النجفي رحمة الله عليه في الصلاة في صحن الحرم. هناك عادة يأتون يتباحثون قبل الصلاة مثلا بساعة بساعتين، يفرشون صحن الحرم. بس ما أدري أنا منذ أن توفي السيد مرعشي ما صليت في صحن الحرم، بل لا في الحرم. المهم فأتذكر كنت جالس أنتظر الصلاة، فخلفي اثنين يتباحثون في الحلقة الثالثة، يتباحثون أتذكر في مسألة، في ذاك الوقت ما كنت بعد دارس الحلقة الثالثة، لكن أتذكر المسألة في مسألة في تقريب مسألة أن الأمارة حجة من باب قوة وأهمية احتمال. الظاهر أستاذهم ضرب لهم مثال كيف يقرب فكرة أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل، فكل كان بحثهم حول هذا المثال، أن الأستاذ ضرب المثال في التفاحة أو في البرتقالة، يعني لشدة التعبد بالنص يعني لم يستطيعوا، يعني بحيث إذا كان الأستاذ قد ضرب المثال في التفاحة بعد يضيع البحث في البرتقالة، لا يعرفون أن يصلوا إلى نتيجة في البرتقالة، أن هذه البرتقالة إذا قيل لك فيها سم، تفتنا؟ حتى لو كان درجة الاحتمال في إخبار المخبر قليلة تجتنب عنها، المثال المعروف. فهم كان كل نزاعهم أن الأستاذ مثل بالبرتقالة أم بالتفاح. فكثير من الأحيان طالب يتعبد، يعني لا يستطيع أن يخرج من نص الكتاب، يعني وهذا ليس فقط عند المبتدئين، بل قد يقع فيه حتى من يتقدم مرحلة. يعني تذكر كان بعض الأساتذة كان عندي صداقة مع أحد الأساتذة، كنا نمشي مثلا من الحرم إلى الصفائية، ففي الطريق نبدأ نتباحث مثلا، فيسألني سؤال مثلا في الأصول، مثلا ما هو نظر فلان كذا، فأنا أشرح له المطلب، أقول لي غلط، طب ليش بين لي؟ فهو يأتيني بعبارة كتاب، أقول له ما الفرق بين الذي أنا ذكرته وبين هذه العبارة؟ لا يوجد فرق. فلا بد الواحد يحاول أنه، وهذا دائما أنت مثلا في خلال مجيئك إلى الدرس، في خلال ذهابك إلى البيت، هل مطالب كررها في ذهنك؟ هذا المطلب الأصولي، الأستاذ اليوم ماذا ذكر؟ هذا الذي ذكره الأستاذ. لا تتعبد بالنص، لأنك إذا تعبدت بالنص معنى ذلك لم تفهم عمق البحث، فلذا إذا تغيرت الألفاظ ماذا؟ يضيع البحث عليك، يصبح مثل البرتقالة والتفاح. فلذا أحاول أنا مكررا أن أصيغ المطلب بعبارة أخرى عند التطبيق حتى يتنوع لك، يصير عندك عبارتين فأنت تستطيع أن تدمج بين العبارتين، تأتي بعبارة ثالثة وهكذا. فيتدرب الطالب على الخروج من إطار اللفظ، من إطار الألفاظ. نعم. لا ما أقصد التعريف، بل نقرأ هذا المقدار. يقول أنا اليوم اشتبهت شربت حليب جف فريقي. إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مطلوب، قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. كما تلاحظ في هذا المثال مثل بالحرمة، مثل بالحرمة، فهل لنا أن نمثل بالوجوب؟ مثلا نظرا بأن يشرب أحد إناءين، ونظر أن يشرب إناء فالتبس الأمر، هل هو هذا الإناء الذي هنا أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ هنا دوران العلم الإجمالي، حكم المعلوم بالإجمال ما هو؟ الوجوب لا الحرمة. ملتفت جيدا؟ فهل نفس المثال وجوب الترك يعني؟ لأنه وجوب الترك وجوب الشرب، وجوب الشرب كلام نظرت أن أشرب أحد إناءين، التفتنا؟ نظرت أن أشرب إناء والتبس الأمر أنه هل هو هذا الإناء الذي في بيتي أو الإناء الذي في بيت السلطان؟ مثال المصنف كان الحرمة. فهل حكمهما واحدة؟ الفقهاء أو علماء الأصول رحمة الله عليهما في نفس هذا التنبيه الذي عنونوه بأي عنوان قلنا؟ خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، بحث البعض منهم في مقامين. واحد مرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم التحريمي، ومرة يكون الخارج عن محل الابتلاء في مورد الحكم الوجوب، ولا بد هذا يكشف عن وجود فرق بينهم. اتفق جيدا؟ الآن في هذا المثال يقول لا يستطيع المولى أن ينهاني عن الإناء الذي في بيت السلطان لعدم القدرة على فعله، أما هنا لا يستطيع أن يأمرني لعدم ماذا؟ لعدم القدرة أيضا على فعله. لكن وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في النقطة التي أشرت إليها في مسألة اختلافهم في وجه عدم القدرة، في وجه عدم القدرة الفعلية، هل هو المبعدات الخارجية أو استخباث الطبع؟ هنا تظهر الثمرة وتفصيله في محله. المهم المصنف ذكر المثال على أي شيء؟ على الحرم. قد يفرض أن ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. الحمد لله هنا ذكر لنا الفتوى الأصولية قبل البحث، يعني من هنا نعرف أنه في هكذا مورد لا يوجد تفصيل. وتفصيل الكلام في ذلك، تفصيل الكلام في ذلك يعني تحقيق الكلام وتبيينه، لأنه يوجد تفصيل في البحث، أن القدرة طارة تنتفي عقلا، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، وأخرى تنتفي عرفا بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عنه. يعني نفس هذه المبعدات الخارجية هي ضمان لعدم إتيان هذا الفعل في عالم الخارج. نعم، لا هو ممكن أن نعممها على الاثنين، فإنه في البداية ماذا قال؟ بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة. إذا فسرناها بكلا الأمرين، يعني أنه هذا ليس عطف تفسير وإنما عطف مباين على مباين، يكون قد نظر إلى كلا المبعدين، المبعد الذاتي والمبعد الخارجي. وإذا جعلناها عطف تفسير أتصور تكون حينئذ ناظرة إلى أحد الشقين. أمر سهل. في يعني هل في تعارض بين الأمر؟ لا لا، ما مسألة التعارض، وإنما تظهر الثمرة في الوجوب والحرمة. لا، من هذه الناحية ما في مشكلة. ما يضمن انصراف المكلف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا عنه حقيقة، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة. والفقهاء عادة يمثلون على وين؟ على بلاد الهند. علماء الأصول في مثل الموارد يمثلون على بلاد الهند، ما كانوا يعرفون أن ما يوجد ما وراء الهند. هذا مثل المثال المشهور، ما وراء عبادان قرية. استعمال كأس حليب في بلد لا يصل إليه عادة، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. هاي عبارة الأصولية لم يكن خروج عن محل الابتلاء، ما يشمل المورينين وما يعني من الخروج الطبيعي والخروج الفرض أو العقلي يعني. لا، خروج العقلي لا. خروج العقلي مقصودهم من الخروج عن محل الابتلاء هذا المعنى الثاني، لا عدم القدرة العقلية. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجز، ويقال في تقريب ذلك. الآن هذه المسألة، قبل هذا المقطع تكلمنا عن شقين: شق عدم القدرة العقلية التكوينية، والشق عدم القدرة العرفية. الآن لولا ما سيأتي كيف كنا نشرح هذه العبارة؟ أن الكلام عن عدم القدرة أعم من العرفية ومن العقلية، لأنه ما قال فأما الأول. يعني لو كان يريد أن يفصل بينهما ماذا ينبغي أن يقول؟ فأما الأول فكذا وكذا، ثم يأتي وأما الخروج عن محل الابتلاء فكذا وكذا. ظاهر هذا العبارة لولا ما سيأتي أن نقول الآن كلام عن خروج عن محل القدر، خرج الطرف عن كونه مقدورا أعم من عدم القدرة العقلية وعدم القدرة ماذا؟ العرفية. لن نترك هذا في ذهننا. لكنه خصصه بالعقلية هنا. وين؟ مما لا يقدر مكلف عقلا. وين عقلا؟ فإذا حصل علم إجمالي مما لا يقدر، ما في عقلا. عقلا في عقلا؟ أها، هذه عبارة ما موجودة عندي. فندق عقلا؟ طب جاي، فإذا كلامي نسحبه من الصوت ما يكون مشكلة. طب الأمر سهل. فإذا هذه قرينة، كأنه قال إما وإما. فإذا الآن البحث عن أي شيء؟ البحث أنا ليش شرحت هذا الشرح؟ هذه كلمة ما موجودة. نعم. توقفت؟ ما يكون مشكلة. فإذا هذا الكلام الذي شرحناه في الشرح يتكلم المصنف عنه أين؟ في الخروج عن القدرة العقلية. طيب كيف كان؟ فإن حصل علم إجمالي بنجاسة، ولذا قلنا المصنف عنون العنوان، خالف علماء الأصول في العنوان، عنونه بأي عنوان؟ بعنوان يشمل عدم القدرة العرفية ويشمل عدم القدرة العقلية. فإن حصل إذن، وهذه عقلا لازم تضاف إذن، فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين مثلا، وكان أحدهما مما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه، فالعلم الإجمالي غير منجس. ويقال في تقريب ذلك عادة أن الركن الأول منتفي، لأن الآن أنا في الشرح كان كل مثالي على ماذا؟ على الخروج عن محل لابتلاء بيت السلطان لعدم وجودي، لكن لا يؤثر في أصل سياق البحث، لا يؤثر. لكن هنا لا يؤثر، يعني في أصل بيان الفكرة سقوط الركن الأول لا يؤثر في البحث لعدم وجود العلم بجامع التكليف، لأن النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه، لأن النجس إن كان الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه كما مثلنا في بيت السلطان لنفترض عدم القدرة، عدم قدرة عقلية، فليس موضوعا للتكليف الفعلي، لأن التكليف الفعلي مشروطا بالقدرة، وين؟ كما تقدم في بحث الدليل العقلي، والقدرة تقتضي الاستواء على الفعل وعلى الترك، فإذا كان أحدهما غير مقدور فالآخر أيضا غير مقدور، فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي إذا. وكأن أصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه، فكما لا ينجز العلم الإجمالي، وهذه كلمة العقلي هنا تقتضي أن يقيد هناك بالعقل، فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه على ما مر في الحالة الثانية، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه. أتذكر أكو خطيب في يوم من الأيام قرأ الآية القرآنية اشتباه، أضاف لها كلمة، وكان كل محاضرة حول هذه الكلمة، لماذا البارع عز وجل قال هكذا ولم يقل هكذا وهي بالعكس. بل كذلك هنا كل شرحنا على أساس ما في هذه الكلمة، كذلك لا ينجز مع الاضطرار العقلي إلى تركه، لأن التكليف مشروط بالقدرة، وكل من الاضطرارين يصاوق انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تطبيق. طبعا هذا ينشأ من عدم التحضير في البيت، يعني أنا ما أقرأ الكتاب في البيت، وإنما المعلومات في ذهني، أحاول هنا أن أنظر إلى الكتاب أعرف كيف رتب البحث. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، يعني النسخة الموجودة عندي في البيت، أنا النسخة القديمة ما أحد عنده نسخة قديمة، هذه موجودة عقلا؟ لا هذه لا في عقلا. والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر معهما، فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب المائع عن شربه، كذلك لا يصح أن يزجر عنه من لا يقدر على شربه، لا لكونه، لا لمجرد كونه ماذا؟ لغوا، بل لأن تكليف العاجز قبيح ومحال. وهذا يعني أنه لا علم إجمالي بالنهي في كلا حالته. هذه النقطة مسلمة، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية، فإن الاضطرار إلى الفعل يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقع عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة. قال يمكن أن يفترض، ما أكد ليش، هذا في الحقيقة يختلف باختلاف نوعية الاضطرار. مثلا إذا كان الاضطرار من قبيل النجاة من المهلكة فيتحول من المفسدة إلى محبوبية. إذا كان لم يكن بهذه المستوى قد لا يبقى فيه مفسدة لكن لا يصبح محبوبا. في بعض المراتب قد يبقى فيه المفسدة، فيختلف حاله باختلاف مراتب الاضطراب والشيء المضطر إليه. فلذا لم يجزم المصنف، لكن يكفينا أن يكون هناك حالة متيقنة في هذا فيلحق غيرها بها. فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها ولا مفسد ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسد والمبغوضية في الحصة الأخرى. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه الفعل غير المقدور ليس واجد. أي صحيح. افتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة. نعم. إيه لكن الصحيح غير. شوف العبارة. نقرأ من البداية. وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل. الاضطرار إلى ترك الفعل. يعني اللي هو بحثنا هنا، ولا الاضطرار إلى الارتكاب اللي هو الحالة الثانية، البحث هنا. فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على نحو تنسلب منه الملاك والإرادة. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرمة، وأنه عطف تفسير لا مفسدة فيه. فلا بد أن يكون الفعل غير المقدور، الكلمة غير صحيحة، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضية. أنت عندك غير؟ إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. فأكل لحم الخنزير على اضطرار إليه عن هذه النسخة منين جايبينها؟ قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. طبعا واضح هذه النسخة نسخة تجارية، يعني مقصود كيف؟ صاحبها تركها. شنو طرفها يعني؟ اشي الى صاحب هذه؟ اشترى نسخة ثانية. اشترى نسخة ثانية. صاحب من اشترى هذه النسخة يعني. ولذا تبرع بها للمدرسة. واما اكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محال. شوف هذه العبارة ايضا. هذه العبارة فيها حساسية. وأما أكل لحم الخنزير ماذا؟ البعيد. ماذا يظهر منه؟ أنه يتكلم عن أي قدرة؟ القدرة العرفية. لكن هو صرح أن المقصود القدرة العقلية. فهو واجد للمفسدة والمبغوضية لا محالة، وعدم النهي عنه ليس لأن وقوعه لا يساوق الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه. وأما في حالة الاضطرار سقط العلم الإجمالي في حالة النهي ولم يسقط في حالة المبادئ. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال. شنو على كل حال؟